الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، كان من الجدول ان احنا ندخل في لماذا في الفتن، لكن يبقى لنا بابان او ثلاثه في المقدمه ننتهي منهما ان شاء الله، منها ان شاء الله، وبعدين نبدا في الكتاب الاول او الكتاب الكلام على الفتن. نعم، تفضل. أو ثلاث أحاديث بإسناد وبعد ذلك. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من كان مفتاحا للخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي. الحسين بن الحسن المروزي من الثقات، وثقه بعضهم، وهو حسن الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله: قال أنبأنا محمد بن أبي عدي. محمد بن أبي عدي، أبو عدي هو إبراهيم، فهو محمد بن إبراهيم منكر الحديث، روى له ابن ماجه، انفرد له، كما قلنا في قاعدة حديثية بأن ابن ماجه إذا انفرد في التخريج للراوي فهذا في الغالب إشارة إلى ضعفه. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن أبي حميد. محمد بن أبي حميد روى الترمذي أيضا بما جاء وهو ضعيف. قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس، ومن الثقات من ثقات. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، دعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم يأتسي به، ينظر كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويبث ذلك بين الناس، فجعل الله له البركة في كل حله وترحاله. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد أن السند، أنا ما أنت سمعت ماذا قلت لك أنا؟ طيب اقرأ السند، لما تقرأ السند هقول لك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. أما هارون بن سعيد الأيلي وهو ثقة نبيل فاضل بن العباد، روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن وهب. الله بن وهب المفخرة من مفاخر أهل مصر، وهو من الثقات الأثبات، محدث فقيه، روى له الجماعة. قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو من الضعفاء، مولى من الضعفاء، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال عن أبي حازم. أبو حازم هو سلم بن دينار ثقة ثبت له. قال عن سهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. قال عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. طبعا هذه الأحاديث فيها ضعف، لضعف الرواة الذين سبق، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ثواب معلم الناس الخير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار هو ثقة ثبت الأمين، هو شيخ البخاري على غرار الرد على ابن حزم فيما اتهم فيه البخاري في التدليس في مسألة حديث المعازف، روى له الجماعة. قال حدثنا حفص بن عمر. ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن عثمان بن عطاء. عن عطاء بن يسار أعتقد، إن لم أكن واهما، والحديث صحيح. نعم، ثقة، روى له الجماعة. قال عن أبيه، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه وارضاه، وهو من أصدق الناس لهجة، أو من أصدق الصحابة لهجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أم على أبي ذر. عن أبي ذر أو الدرداء رضي الله عنه وارضاه من خيرة الصحابة. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. نعم، مر الآن. قال عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. قال قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال رحمه الله تعالى قال حدثني أبو عبد الله بن الأغر عن قل الإسناد قال أبو الحسن قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أدراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم أن يتعلم المرء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم يعلمه. لا على العطف تصح يعني في الوجوه اللغة حمال ثم أن يعلمه فإذا أتى بها فلها الوجه يعني. طيب قال رحمه الله تعالى باب من كره خلص بس نقف عند هذا أولا وننتهي من الأبواب هذه. باب من كان مفتاحا للخير، فالخير الله جل في علاه لها مفاتيح، وكلمة الخير كلمة تجمع كل بر أو تجمع كل بر وتجمع كل طاعة، هذه هي الخير سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، فالخير له مفاتيح والشر له مفاتيح، وهذه المفاتيح مقدرة، والخير بقدر الله والشر بقدر الله، والله خلق كل شيء كما قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، فينزل الشر تحت الشيء. وقلنا أن من الأدب نسبة الشر لله جل في علاه ليست من الأدب، فمن الأدب عدم نسبة الشر لله مع أنها تدخل ضمن خلق الله جل في علاه. قال والشر ليس إليك، وقال إبراهيم وإذا مردت فهو يشفي، والجن قالوا وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمفاتيح الخير مفاتيح الشر كلها بقدر الله جل في علاه، مخلوقة لله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للخير، خلقهم الله لهذا العمل. لذلك يعني وهذا الباب يعني أنا ممكن أسأل الآن ما فائدته ما علاقته بالقدر، ونحن نتكلم عن مفاتيح الخير ومفاتيح الشر. ما قلناها هذه، ماذا تفهم من الحديث؟ فين المتن الذي يفيد ما نقول الآن وما تفهم منه؟ كمل وبعدين هو هذا، أنت مش تفهم كيف تربط الأمر. قال إن من الناس مفاتيح الخير، إذن كل ميسر لما خلق له، فمن جعل الله جل في علاه مفتاح الخير فقد خلقه لهذا الخير. وانظر في نفسي، ولذلك قلت لكم كثيرا هذا الفقه الذي بيانه لما أبو بكر رضي الله عنه عندما قال يعني ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلمي لأبواب القدر، خلاص أنيط له بذلك لما يجد الله جل في علاه جعل نفسه تألف أمرا لا تنفك عنه بحال من الأحوال كأنه خلق له. لذلك أنت ترى لما يترجم بعض علمائنا لبعض العلماء من المحدثين أو من الفقهاء يقول وكأنه عبد خلقه الله له واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير، خلقهم الله للخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رسول الله الأمر فيما قضى انقضى ومضى، أم هو فيما يستقبل؟ قال بل الأمر فيما انقضى ومضى. فقالوا على ما العمل أو ففيما العمل؟ قال أعملوا، فكل ميسر لما لما خلق له، فقد خلق الإنسان أن يكون مفتاحا، أو خلقه الله تعالى أن يكون مفتاحا للخير. فمن الناس من يكون مفتاحا للخير. مفاتيح الخير كثيرة، أصل مفتاح الخير تعليم الناس الشر، هذا أصل أصول مفاتيح الخير. وإلا لما سئل ابن عيينة من الناس، قال العلماء، وقال أحدهم لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. فأفضل مفاتيح الخير أو أصل مفاتيح الخير أو أس مفاتيح الخير وأساسه هو تعليم الناس الشرع. وهذا التعليم الناس الشرع أو تعليم الناس الكتاب والسنة على أمرين. الأمر الأول التحسن، التعرف على الله جل في علاه، وهذا أعظم مفاتيح الخير للإنسان، لأنه لا نجاة ولا سعادة ولا رشاد ولا سداد للإنسان بحال من الأحوال إلا أن يتعرف الله حق المعرفة. الأنس بالله لا يكون إلا بعد التعرف على الله جل في علاه. دعاء إلا مع المسكنة والتضرع لاستجابة الدعاء لا يكون إلا بعد معرفة الله جل في علاه. أيضا تعبد الله جل في علاه، حق العبادة لا يكون إلا بعد التعرف على الله حق التعرف. فهذا أول مفاتيح الخير، بل هو أم الباب، بل هو أصل الأصول، هو أصل مفاتيح الخير هو تعلم الشرع، التعرف على الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. ثم العلم الثاني مهم جدا من مفاتيح الخير هو علم الأمر والنهي. فعلم بالله وعلم بأمر الله وبنهي، لأنك العلم بالله جل في علا تعرفت به على الله، وعلم العلم الثاني هو علم أمر الله ونهي الله جل في علا، حتى تعلم الحلال من الحرام فتكون عابدا لله جل في علا. ذلك قال إن الناس مفاتيح للخير، وأعظمهم هم العلماء، وأرقاهم وأنبلهم هم العلماء الذين قد رسموا الطرق الصحيحة لسير الناس إلى النجاة. ومن هؤلاء أيضا الذين قد فرغوا أنفسهم لبذل الخير للناس، أصحاب النفع المتعدي الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال والحكمة فأصرت الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعرف ربه فيه حقه. هذا من أعظم المنازل، بل هو أرفع المنازل على الإطلاق، هذا من مفاتيح الخير. رجل ورجل آخر هذا الذي لا يملك ولكنه يبذل وجهه ويبذل نفسه من أجل النفع للخير، النفع وصول الخير للغير. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ورجل أتاه الله الحكمة ولم يؤتيه مالا، قال لو أتاني الله جل في علا مثل ما وأعطى فلانا لفعلت فيه مثل ما فعل فلانا. اللهم اهدي يا رب العالمين، اللهم اغفر وارحم وزعم تعالى فإنك أنت العزيز الأكرم. فقال إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر، ومن مفاتيح الخير كف الناس عن الشر أو كف النفس عن الشر الذي يصل إلى الناس. ولذلك سلم لما قال سألها أبو موسى الأشعري في الصدقات فقال فإن لم يجد فلم يستطع، قال أما تريد أن تترك لصاحبك شيئا؟ قال كف نفسك كف أذاك عن الناس تكون صدقة لك، كف أذاك عن الناس تكون صدقة لك. فأعظم مفاتيح الخير أن تكف شرك عن الناس، إما بلسانك وإما بطرف عينك وإما بالهمز أو بالغمز، فكف نفسك عن الناس تكون من مفاتيح الخير. أما ليس من مفاتيح الخير كما بينا التنطع أو التشبه بما لم يعطى، أو التشبع بما لم يعطى كما بينا أمس في هذا الباب. إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر. وهنا أيضا لها لفتة عظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يجعل صاحب الخير أنه مفتاح الخير فقط، لا، لن يكون مفتاح للخير إلا أن يكون مغلاقا للشر. فإن كان مفتاحا للخير والشر فهذا المخلط الذي بينه شر وخير، فلابد أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. إما أن نقول أنهما ينفكان، وإما أن نقول أنهما يتلازمان، والصحيح الراجح أنهما يتلازمان. كان مفتاحا للخير لزوما لابد أن يكون مغلاقا للشر، ومن كان مغلاقا للشر لزاما لابد أن يكون مفتاحا للخير. نعم. قال وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فالناس الذين هم مفاتيح الشر، أشر الشرور في هذا الباب أصحاب الشرك والكفر الذين ينشرون الشرك والكفر ويحاربون الإسلام وأهله ويحاربون التوحيد وأهله. هؤلاء أعظم الناس شرا، وهؤلاء هم مفاتيح الشر بحق، وهؤلاء أم الباب. وبعدهم ضرر هم أهل البدع والضلالات، هؤلاء جعلهم الله تعالى مفاتيح للشر مغاليق للخير. لأن أشر الشرور كما يقال هو إبطال، هو انتشار البدعة مع إبطال السنة. هذا هو الشر بعينه. بعد الشرك لا ترى بعد الشرك من ذنب أقبح من وجود البدعة، والبدعة مقوضة لكل خير، لأن البدع هدامات للسنن. وإذا ظهرت البدعة انتهت الشريعة، وإذا انتهت الشريعة إذن الأمان انسحب من الأمة بأسرها. وكما قلنا قبل ذلك أن ابن تيمية قال في الفتاوى قوضت أركان الدولة العباسية بسبب انتشار البدعة، لا سيما بدعة بدعة خلق القرآن. فهنا أشر الشرور هو انتشار البدع بعد الكفر. قال مفاتيح للشر مغاليق للخير. وهؤلاء كما قلنا أشر الشرور أن يقع في الكفر أو في البدعة. الثالث أن يعيث في الأرض فسادا بالشر المتعدي. يعني رجل لو كان عاصيا باليا في نفسه فهذا أخف حسابا عند الله جل في علاه من الذي يفسد بين الناس. فالذي شره يصل إلى الناس هذا المفتاح للشر مغلاق للخير. وأعظمهم إثما وأعظمهم وأقبحهم وأفحشهم جرما النمام. لأن النمام يأتي بكلية الأمور التي تخالف مقاصد الشريعة لأنه يفسد ذات البين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة. ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية لا يدخل الجنة نمام. وقال علماؤنا ما يفعله القتات إن القتات ما يفعله يعني يفوق ما يفعله الساحر في شهرا كاملا. يعني الذي يفعله النمام في لحظة أشد مما يفعله الساحر. شوف الساحر ماذا يفعل وكيف يفسد. قال الله تعالى عن السحرة قال عن أنهم يمنعون الزوج يؤلبون بين الزوج وزوجه. قال يفرقون بين الزوج وزوجه وما هم بضارين به من أحد لكن يفرقون. وهذا من أعظم الأفعال جرما وأفحش منه جرما هو فعل القتات الذي يفسد بين الناس. حتى الوشاية لولاة الأمور لا تجوز. لما قيل لحذيفة إنه يجلس معنا فينمي حديثنا لولي أمرنا فقال لا يدخل جنة قتات. شوف شو حتى في هذا لو كانت لولي الأمر قال لا يدخل جنة قتات. قالوا إنه ينمي حديثنا قال لا يدخل جنة قتات. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا في مغلاق الخير مفتاح الشر. وأعظمه أيضا الذي يأكل الربا أو يوزع في قلوب الناس أكل الربا. الذي يأكل الربا أو يؤكل الناس الربا. ولأن الإمام مالك قال من أقسم على امرأتي قال إن أعظم الكبائر خلا الشرك الربا. من قال بذلك قال وامرأتي طالق لم يكن كذلك فتبقى امرأته معه هي حياتي. لما لأنه قد قال لأنني لم أرد عقوبة في كتاب الله مثل عقوبة أكل الربا في قول الله في علاه فزنوا بحرب من الله ورسوله. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهؤلاء مفاتيح للشر مغاليق للخير. والسلامة أن يحابيك والسلامة أن يصطفيك الله جل في علاه ويجعلك من مفاتيح الخير أو تكون رفيقا لمفاتيح الخير. وإن سقطت من عين الله جل في علاه جعلك الله مفاتيح للشر أو تكون مصاحبا لمفاتيح الشر. وكل ببطانته وكل دليل يدل على صاحبه. ولا تسل عن المرء ولكن سل عن خليله. فالصاحب ساحب في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال باب ثواب معلم الناس الخير. بعدما تكلم على مفاتيح الخير ومفاتيح الشر ربط الباب الأول بالباب الثاني. ما نوع الربط هنا؟ ما الذي يربط الباب الأول بالباب الثاني؟ باب من كان مفتاحا للخير باب ثواب معلم الناس الخير. أيوة عمر أصلي هي أعلاها أنه يكون معلم الناس الخير. يعني كان يقول أنا أقول لك من الناس مفاتيح. مفاتيح هذه شاملة عامة. وهنا أخص بالذكر. وهذا من باب الإتقان أنه بعدما استدل بما تكلم بالعموم خصص وذكر الخاص بعد العام إيش ها للتأكيد لبيان أن هذا هو الأفضل والأصح والأسد. فباب ثواب معلم الناس الخير كان يقول وأعظم مفاتيح الخير هو معلم الناس الخير. أي باب؟ الباب الأحاديث الثلاثة فيها ضعف وترتقي للحسن. وحسن الشيخ الألباني هذه الأحاديث حديث حسنها الشيخ الألباني. حديث لا سيما حديث أنس بن مالك إن الناس مفاتيح للخير حسنه وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة أيضا حديث صحيح. باب ثواب معلم الناس الخير. وهذا يما يقول باب ثواب معلم الناس الخير المقصود به الخير الشرعي. المقصود التصنيف هنا في التبويب المقصود به العلم الشرعي. لو أتى بالأدلة بأسئلة تثبت أن المقصود بهذا الباب هو العلم الشرعي فلا يقول لنا أحد أن من من علم زيدا اللغة الأسبانية مثلا فهو يدخل تحت ثواب من علم الناس الخير، أو يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من السماوات والأرض لا يستغفر المعلم الناس الخير. هذا خطأ بين. المقصود بالخير هنا عام يراد به الخصوص، خير الخير هنا وخير الشرع. الخير هنا المقصود به الكتاب والسنة، هذا الأصل، والعلوم الخادمة للكتاب والسنة فقط، هذا الذي ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض. ويقصد بالعالم هنا العالم الشرعي، يقصد بالعالم العالم هنا العالم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. فعلى لك لفتتان، الأولى أنه لما قال إنه لا يستغفر هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من في السماوات يدعونه ومن في الأراضين يدعونه، من في السماوات الملائكة، من في السماوات، وهذا لا يبعد أن تقول كل من في السماوات، لما لا يكون العرش، لما يكون السماء، لما لا يكون هو من في السماوات. وقال من في السماوات، طبعا ما هي من للعاقل لكن قد تدخل تحتها تغليبا، من في السماوات يدعون ويستغفرون للعالم، والاستغفار ودعاء له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للذين آمنوا فالاستغفار الخاص للعلماء يصل إلى الله جل في علا. قال من في السماوات ومن في الأرض، ومن في الأرض كل من في الأرض، وقال من في الأرض، طبعا من في الأرض يقصد به أولا دخولا أوليا من؟ يدخل دخولا أوليا الجن والإنس. ومن في الأرض أصالة من المكلفين، يبقى الدخول أوليا إيش؟ المكلف. من في السماوات والأرض، من في الأرض الجن والإنس. وطبعا الجن والإنس في الاستغفار لا يكون عام، هذا عام يرد الخصوص، لأنه المقصود بمن الصالحون، المقصود بذلك الصالحون يستغفرون للعالم، هم يستفيدون. حتى الكفرة يعني يستغفرون أن العالم يضبط لهم أصلا كيفية التعامل معهم وعدم ظلمهم وعدم التعدي على أموالهم ولا على أعراضهم. فقال إنه لا يستغفر للعالم، يا ليتها من مكانة، أو يا لها من مكانة راقية سامية منقبة عظيمة، أن يسمى المرء بالعالم، أو يكون المرء قد وسم الله تعالى بهذه السمة العظيمة الرفيعة التي لا تصل إليها يعني إلا الهمم الراقية. قال وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، في رواية حتى النملة في جحرها، هذه فيها دلالة على أن العالم هو أيضا يعني له الدعاء للعالم، الفرس، الخيل، النعام، كل ذلك يدعو إليه للعالم. لماذا؟ أن العالم يأتي يبين لنا الشرع في التعامل مع العالم. أنت ترى أنه إذا ذهب ليحرق واديا من النمل يقول له كف، لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هل نملة واحدة؟ نفس الأمر النحل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السرد، نهى عن قتل الهدهد، نهى عن قتل الضفدع. فأنت تبين لهم هذا الباب وتقول له لا يجوز، وإذا أراد أن يذبح يقول له اتق الله، حد شفرتك وأرح ذبيحتك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى أهل الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة وقال ما كانت هذه لتقاتل، فيمنع قتل النساء ويمنع قتل العجائز الشيوخ ويمنع قتل العباد الرهبان الذين يعبدون الله جل في علاه، كل ذلك ما يكون إلا بعلم. فلذلك العالم يستغفر له كل شيء، حتى هذه الجمادات، لأن هذه الجمادات تسبح بحمد الله جل في علاه. هذه الجمادات ما خلقت إلا لتشهد لتوحيد الله جل في علاه، والذي ينشر التوحيد والذي ينصر التوحيد والذي يعلم التوحيد كل هذه التي تشهد له تستغفر له. وذاك من فضل الله جل في علاه، ويؤتيه ما يشاء، حق على العالم أن يضع التراب فوق رأسه شكرا لربي على ما منحه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العزيز الاكرم. يعني هذا يزيد المرء قربا من الله جل في علاه، وايضا يزيده عملا حتى يصل الى هذه المراتب العلى والدرجات الساميه الراقيه من درجات العلم. قال حتى الحيتان في البحر، فهذه فيها دلاله واضحه جدا، الله جل وكل الحيتان تستغفر ولها استغفار، وهذا الاستغفار لا يسمعه احد ويعلمه الله جل في علاه. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا هنا نرى فضل العلم، يعني هذا الحديث سيق مساق فضل العالم على الناس جميعا، وفضل معلم الناس الخير لأنه يرشد الناس إلى الخير. لذلك كما قلنا كثيرا العلماء كانوا يقولون والفتوى على القول لا على الرؤية، دعك مما فعل هو، خذ مما قال وعلم واعمل بما قال وعلم، فإن الفتية مرهونة بلسانه. والحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العاملين. وهذا أيضا فضل العالم ومعلم الناس الخير، أنه يتقاسم مع الجميع ممن سمع منه حرفا واحدا فاستفاد منه الأجر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عزيزة، ما هي؟ قل الأخ ما هي؟ نعم قل له، نعم قل له، السلام عليكم. الآن إن معلم الناس الخير له مثل أجور من عمل بما قال. هذه ممكن نستفيد منها إفادة مهمة جدا في مسألة عزيزة. ما هي؟ فقط حتى تستيقظ، أنت مرهق جدا، فإما تشرب ماء أو تغسل وجهك. أحسن الله إليك، زادك الله حرصا. ما هي المسألة؟ نعم. أين الإخوة؟ ما هي المسألة؟ أين عبد الرحمن يا أستاذ؟ فين سيدة؟ أين هو؟ من أمس أين هو؟ اتصل فيه. نعم، أن الله شكور، ممتاز، لكن هناك مسألة أخرى مهمة جدا. جزاك الله خيرا، طبعا هذه مهمة جدا، وأن الله شكور لأنه لما أفرد نفسه للعمل لدين الله جل في علاه شكر الله له فجعل جميع الخلق يشكرونه. وهذه مسألة من عزيزة عظيمة جدا. شوف انظر كيف قيمتك عند ربك وأنت تعمل عنده شيء، انظر كيف القيمة، شوف الله رعاه كيف رفعك وأنت قرنت نفسه بكتابه، قرنت نفسك بكتابه أو بسنة النبي، كيف رفعك الله رعاه، جعل الجمادات يستغفرون لك. لكن هناك مسألة مهمة، مسألة يعني هي تقف محورها لا ينقص من أجل عامل شيء. ممتاز، هو سبب، لكن أنا بقول أنظر لما قلت له أنا من المحور فيها. ماشي، هذه ناحية أصولية، لكن ارفع ببصرك أمرا آخر بعيد جدا فيأتيك تأتيك الإجابة، لكن جيد، جزاك الله خيرا. معبد لا بس جيد، لكن لا يعني هو هذه دلالة واضحة جدا على أن الصحابة أفضل، على أن الصحابة أفضل، مهما فعلت الصحابة أفضل. لما؟ لأنه خلاص الأجر في كل من عمل بحرف قد نقله صحابي، فكل من جاء من بعده في ميزانه. وهذه مسألة عزيزة تبين لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما قال أجر عامل منهم بخمسين منكم، قال منهم يا رسول الله، قال بل منكم. قلنا أن الذي يقول الذي يأخذ هذا الأجر بخمسين منكم هو نفسه في حصيلة من علمه هذا الحرف وجاءه الدين على أكتاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث، وهذا خير الخير، هذا خير الخير، ولد صالح يدعو له. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على النبت الصالح، وهذه هي أعظم من المنن من الله جل في علاه على عباده، أعظم منة على عباد الله جل في علاه أن يرزق الله جل وعلا بالولد الصالح. فالرزق بالولد الصالح هو أعظم الرزق على الإطلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في قوله ولد صالح يدعو له. وهنا الصلاح ظهر بأنه يدعو له، لا يكف الدعاء عنه، وهذا بر عظيم للوالد بدعاء الولد الصالح له، لا سيما وأنه يرتقي الوالد إلى المنازل العلى التي ينزلها الولد بالعمل الصالح. قال الله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ولد صالح يدعو له، وترجم الصلاح بالدعاء له. والدعاء ليس الدعاء فقط أن يدعو له، يدعو له بلسان القال ولسان الحال، وهذا ود الأب، وأيضا الكلام على البر الصحيح في هذا الباب، أن يحج عنه، أن يصوم عنه إن كان فرضا لازما، وعلى الخلاف في مسألة النفل. ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغ أجرها، وصدقة تجري هي الصدقة الجارية التي لا تقف بحال من الأحوال، وهذه معروفة، وأعظمها وأرقاها وأسماها الماء، أعظمها وأرقاها وأسماها الماء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاءه سعد بن عبادة قال إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنه. ثم بعد ذلك بين له أن خير الصدقة الماء، فخير الصدقات الجارية على الإطلاق الماء، ثم بعد ذلك أن تعين طالبا للعلم على علم بأن يكون الأمر عليه مستمرا، أن تأتي له بقلم، تأتي له بكراس، تأتي له بكتاب، تأتي له بشريط، تأتي له بشيء يعين على طلب علم. هذه الصدقات الجارية التي لا تنقطع بحال الأحوال، كل حرف يتعلمه، كل حرف يعمل به هذا يظل ثابتا لا ينقطع بحال من الأحمال. قال: وعلم يعمل به من بعده، وهذا العلم هو يعلم هذا العلم، يكون دكتور مثلا في الجامعة يعلم، قلنا العلم هذا هو العلم الشرعي، العلم الذي لا يتوقف أجره هو العلم الشرعي، أما العلم المادي هو بيأخذ حقه ماديا في الدنيا، يعني إذا كان مهندسا وبيعمل بالهندسة فهو بيأخذ أجر الهندسة وليس له بعدها شيء، وأما علم الشرع لا يأخذ عليه أجر، وإن أخذ عليه أجر من أجل حبس الوقت فأجره قائم لا ينقطع، فيكون ضرع قد جمع بين الحلوين له في هذا. وهذا الذي حدا بالعلماء أن على اختلاف المشارب، أنهم قالوا باختلاف أخذ الأجرة على تعليم القرآن، على الإمامة، كل ذلك، أن المسألة هنا لا أجر فيها إلا عند الله جل في علاه، أما العلوم المادية هو يأخذ أجره، لكن هنا العلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يعمل به بعده هو العلم الشرعي، وهذا التعليم أنه يعلم هذا العلم، يشرح كتابا للسنة، يشرح مسألة للعلم، يفتي بفتوى فيعمل بها، وتسير مسير الشمس في الأقطار، الآفاق بأسرهم يفعلون بذلك، فيكون له الأجر والثواب مع من أخذ الثواب على العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأوسع، قال: مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه، وهو صد الباب هنا من باب تقديم الأهم على المهم واجب، لأن الثابت الذي لا ينقطع مع المرابطة وهو العلم، زي قلنا بأن العالم أفضل من المجاهد بكثير من المسائل، يشترك معهم في الفضل في كثير من المسائل، وهو يتفضل بعد ذلك عليهم بكثير من العطايا من الله جل في علاه. قال بعد موتي علما علمه ونشره وولدا صالحا. طبعا علم علمه، العلم اللي علمه كما قلنا شرح كتابا فسجل، وهذا التسجيلات هذه من الأهمية بمكان، هذا فضلها أنه يجعلها ثابتة فينتفع بها الناس. يعني أنت تحسب أن بعض الإخوة الذين يسمعون الدرس ينتهي الأمر عندهم، لا ينتهي الأمر عندهم بحال من الأحوال، هو يسير مسير الشمس في الأقطار، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. أنت انظر في كتاب الصارم المسلول شرح هنا من حوالي أكثر من 10 سنوات بفضل الله رفعه في الدورة الثالثة أو الدورة الثانية، أنا ما أذكر الدورة كم، لكن شرح الصارم المسلول من 13 سنة المهم أنه شرح الصارم المسلول، انظر إذا أدخل الآن شوف انظر كم وكم ممن سمع شرح الصارم المسلول بفضل الله رفعه له، فيكون هذا ثابتا، هذا يثبته الله رفعه له، أو يكتب كتابا وهذا الكتاب ينتشر بين الناس فيكون ثابتا. المعلومة التي يتعلمها شخص فيعلمها غيره فهذه يعني تفيد ردا الإنسان في قبره، لأن عمله لا ينقطع بل هو على الاستمرار، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك نحن نقول دائما إن علامة محبة الله جل في علاه أن يعطي المرء الدين، فليس عطايا الدنيا من علامات المحبة بحال من الأحوال، الدنيا يعطيها الله لمن أحبه من ومن لا يحب، أعطاها لفرعون، أعطاها لقارون، أعطاها للنمرود، أما الدين لا يعطيه الله جل وعلا إلا لمن أحب، وأخصه العلم، فإن الله لا يعطيه لأي أحد. وكثير ممن تشعب عناقهم للعلم، وكثير ممن ينتسب للعلم، وإذا وقفت معه طويلا لا تجد عنده علما بحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، يعني يدعو له، كما قال في الحديث الآخر: وولد صالح يدعو له. قال: ومصحفا ورثه، هذا أيضا يدخل مع العلم، لأنه سيدخل مع العلم، لكن هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة أخرى، وهو الاقتراب من العلم، الاقتراب من الشمس يأخذ من شعاعها، بأنه ليس بعالم، ماذا يفعل؟ أن يشتري كتابا ويعطيه لطالب العلم، أو يشتري مصحفا ويعطيه، فيكون هو صاحب مال وهو ليس بعالم وليس بطالب علم وليس له من آلات العلم أن يتعلم بها، فيشارك العالم بإيش؟ بمال، يشارك المال، وهذا نعم المال الصالح للرجل الصالح، أنه يعرف كيف يتاجر بماله مع الله جل في علاه. قال: أو مسجدا بنا، قال: أو مسجدا بنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا له ولو كمفحص قطاه بنى الله له مثله في الجنة، وبيتا له في الجنة. طبعا هذا حديث رواه عثمان شدد عليه لأنهم قد تألبوا عليه جميعا، وهو يريد توسعة المسجد النبوي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون؟ لما تنكرون؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله جل في علاه ولو كان كمفحص قطا. والحق انه يعني الانكار عثمان لما وعمر بن الخطاب قد وسع فلما الانكار، لكن يعني عمر كان شديدا وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان حييا، ومع ذلك بين لهم بالحجة فسكتوا جميعا وأقروا. فبناء المسجد فيه ما فيه من الصلوات، بناء المسجد عشان تعلم كيف يكون له في الأجور في هذا، بناء المسجد يكون فيه من الصلوات، فيه ما فيه من الأذكار، فيه ما فيه من السنن، فيه ما فيه أيضا. قال أو مسجدا بناء، هذا سلاح ذو حدين، صحيح كل ما قيل سلاح ذو حدين، يعني لو ورث علما، وهذا العلم كعلم النجوم مثلا، علم النجوم، علم السحر، أو قل علم المسرح، يعني كل هذا علم عليه الاسم له بحال من الأحوال، هذا كله وزره كله عليه لا ينقطع ولا ينقص من أوزاره من إيش من شيء. وأيضا من ذلك لو بنى مسجدا كله بدع، لو بنى مسجدا كله بدع، لو بنى المسجد وقام المسجد على البدع فهذا وزره لا ينقطع بحال من الأحوال. هذا المسجد، مسجد الذي امتلأ البدع، هو المسجد مسجد الضرار، هو مسجد الضرار، يعني هذا الذي أراد خيرا وقد أراد الله به شرا. ولذلك نقول يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلو بنى مسجدا وهذا مسجد ملأه بالبدع فهذا من أعدى أعداء الله وأعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو مسجدا بناء أو بيتا لابن السبيل بناء، بيتا ترك هذا البيت سبيل لمن يأتي يكون مسافرا، وإن كان غنيا ثريا لا يجد مكانا فيؤويه بذلك هذا الإيواء عند الله جل وعلا، لأن فيها من باب إغاثة الملهوف. قال أو بيتا لابن السبيل بناء، طبعا كما قلنا هذا بغض النظر إن كان غنيا أو ثريا أو غير ذلك، لأن هذا فيه من باب إغاثة الملهوف، وأفضل الطاعات على الإطلاق أن تغيث ملهوف، دي أفضل الطاعات، أن تجد معوزا حقا أخذته ألمت به الحاجة ثم تفرش كربه وتفرش حاجته بهذا. قال أو نهرا أجرا، نهرا أجرا قلنا أفضل الصدقات الجارية التي لا تتوقف هي الماء، كما قال مثلا سعد بن عباد. قال أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، وهذه خاصة لأنها ليست صدقة جارية، لكن هو بهذا الوصف جعلها جارية. وفي قوله بأبي هو وأمي أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه، وهذه أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات، كما بينا قبل ذلك بأن الإمام أحمد قال لا يعدل للعلم شيء، العلم لا عدل له لمن صلحت نيته، لمن خلصت نيته. الصادق في طلب العلم هو أفضل الناس على الإطلاق، لما؟ لأنه يعلي شريعة الله جل في علاه، يعلي كلمة التوحيد، يبين سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يتعبد لله جل في علاه، وإن تعرقل وإن تعثر يتوب بسرعة وفيئة إلى ربه جل في علاه، يعلم الناس كيف حسن التعبد لرب الناس سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة من الأبواب السابقة، الفائدة الأولى أقسام الناس، الناس على مراتب، ناس تتفاوت مراتبهم، كما بين الله على أن أهل الجنان يتفاوتون، عندما قالت ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال يعني هذه الآية يعني أذهلتني وربي، ولكن ما سبب الذهول؟ قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ها بالخيرات. نعم، في إيش اللي أذهلني في هذا؟ لقمان أولهم ظلم نفسي والذي أذهلني، ما أذهلني، كلنا ظلم لأنفسه ها بإذن الله، ممتاز، لكن ليست هي ها ممتاز. هذه اللمحة اللطيفة في هذا الباب، قال اصطفينا وذكر الظالم في الوصف، صدر الباب به ومصطفى، ما هي خلاص، ما هي دي أهم حاجة، اصطفينا هذه، فهو مصطفى، ولذلك الثلاثة في الجنة، الثلاثة في الجنة، وذلك العلماء اتفقوا على ذلك أن الأصناف الثلاثة في الجنة، لكن تتفاوت مراتبهم، تتفاوت منازلهم. طيب، وهنا طبعا من قوله فإن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر. طيب، الآن أيضا الكلام على أن المسببات منوطة بأسبابها، المسببات منوطة بأسبابها. أفضل الناس على الإطلاق من استعمله الله تعالى لقضاء حوائج الناس، أفضل الناس على الإطلاق من استعمله الله لقضاء حوائج الناس، وهذه الفائدة من قوله إيش فطوبى لمن جعله الله مفاتيح للخير أو جعل مفاتيح الخير على يديه، فهذا أفضل الناس. فضل العالم يستغفر له كل شيء، من في السماوات ومن في الأرضين وحتى الحيتان في البحر. فضل العالم الرباني، فضل العالم على الإطلاق كفى، هو حمله للعلم فضل، والعلم في حد ذاته عبادة، وأفضله هو العالم الذي تعلم وتعبد وعلم، لأنه قال لمعلم الناس الخير. أجر العلم لا ينقطع. فضل بناء المساجد، فضل بناء بيت لابن السبيل كما قال، أو بيتا لابن السبيل بناء. أفضل الصدقات على الإطلاق الماء. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نحمد الله كثيرا على ذلك. نريد نشوف لو امتنع، لو انتوى عالم الطب والهندسة نفع المسلمين ورفع فرض ورفع الإثم على المسلمين فهو في خير وخير وخير، لكن هل هذا العلم يكون ممتدا على قدر النفع؟ يعني على قدر النفع، يعني إذا كان النفع في هذا بالنية هذه ممكن، يعني أنا في صدري حرج حتى من مسألة الاستمرار. علم الطب، علم الهندسة، علم التجارة، كل ذلك له مقابل مادي، كل هذا له مقابل، العملية الجراحية لها مقابل مادي معلوم، فيكفي ما فيها مقابله، يكفيها مقابله إلا العلم الشرعي فقط. العلم الشرعي هو الذي هو الذي لا يتوقف، يثبت عند الله تعالى ويزيد في هذا الباب. وإذا انتوى كما قلت بالعلم النفع، العلم المادي انتوى به نفع المسلمين ورفع الإثم على المسلمين، إن شاء الله يكون له الأجر على النية، لا على أن هذا العلم يستمر، لا على النية، وكلما صلحت النية كلما كان الأجر أعظم عند الله جل في علاه. نعم. لا، ما يدخل في هذا. قال من بنى، من بنى يعني يكون غالب البنى منه، يدخل في الصدقة الجارية.